بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة يوسف تفسير كذي عاو قبل آبانا يدرسي نص آيات صبنات سورة يوسف وحن كسو جرنا قصة نبي الله يوسف عليه السلام قارهان هوانتي عزيز كإيوه أساقا مركي وكعرغي oo qamiskii gadaalka jeexday oo shaahidkii uu markhaati furay in maaratay haweentu ay gardaran tahay ninkiina uu ogaaday inuu Yuusuf bari yahay haweentana ay tahay haween dambi gashay Yuusuf wuxuu ku yiri marka aacrid aan hada arintan jooji hasheegina ku shaakeyn ayadina wuxuu ku yiri wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in halkaasaa noo dambaysay warkii markii magaalada uu galay waa faafay dadkii baa ku sheekaystay haweenkii ayada maarta la midka ahay ama ka sareeyay boqorkay iyo wixii la midka ahay baa warkii gaaray wa qala niswatun fil madinati imra'atu al-azizi turawidu fataha an nafsi قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وقال نسوة هوان باوحي راهدين في المدينة مقال هذا مصر جوغي امرأة العزيز عزيز كننك أهوان تيسا تراود وحي دونيسا فتاها دون كيدي عن نفسه بيك دونتي وكو عبين ايان arintaas qala niswatun haween baa wax yiraadeen fil madinati magaaladaas masar haweenki joogay imraatu alaziz ninka aziska ah haweentiisu turaawidu waxay dooraysa fataaha asa marnay qala hiya raawadatni ayadu amarka macnaheedu waa tiisa turaawidu waa ficilki turaawidu fataaha waxay doonaysaa doonkeedii aan naftiisa ka doontay oo inuu wax ku sameeyo qad shagafaha waa dhex galay oo qalbigeeda ayuu galay xubban jacaylkii u qabtay shagafku waa qalbiga yani qolofka ku daboolan marka waa jacayl meel fog gaaray meel kore oo maartay saqaf kara iyo ma aha sadxi guntu galay xubiga qalbigu dhex galay qad shagafaha qalbigi ayuu dhex galay xubban jacayl inna anagu la naraaha haweenki kale oo ku maadeysanaya inna la naraaha waxaan u arkaynaa imraatu alaziz fi dalalin mubiin baadicad inay ku sugan tahay maadaama ay jeclaatay adoonkii ayada ay lahayd inna la naraaha fi dalalin mubiin waxaanu aragnaa jacaylka ay wiilkan qalbiga ka galay inay arintaa ku khaldan tahay dalalku hadda fi diin ma ahan oo hadda waxba ma haysato falamma samicat haweentii caziiska markay maqashay bimakrihinna haweenkii shirqoolkoodii iyo dhagartii ay u maleegeen oo hadalkan uma dhihin ayagu jacayl ay u qabaan ee waa shirqool iyo dhagar iyo dabin arsalad waxay u dirtay ilayhinna haweenkiiba fartin u fartay waactadad waxay u diyaarisay lahunna haweenkii mutaka'an maalay ku tiirsadaan oo fadhi carbaadiye iyo quraas iyo waxba diyaarisay ay ku marti qaado wa aatad waxay siisay kulla waahidatin minhunna mid kasta oo haweenkii ka mid ah ay marti qaaday sikiiran u dibay siisay markaasay ku tiri wa qaalad waxay tiri oo Yuusuf ku tiri ukhruj calayhinna haweenkan ku soo bax soo mar meesha waxay rabtaa iyadu in loo garaabo oo ninkan jacaylka ay jeclaatay arin sax inay tahay oo la jeclaa kale inay mucjiseerta wax kale uma marti qaadin falamma ra'aynahu wa sabaha marka falamma ra'aynahu markay arkeen nabiyullaahi yuusuf akhbarnahu wa weynaysteen oo ninkaar shaqnigiisi arintiisi waa weyneeyeen waqadacna waxay jarjareen aydiyahunna gacmahoodii ayay muddidii ay siisaa wax ku sameynayeen hadday qudaar tahay iyo hadday hilib tahay iyo waxay ku sameynayeen gacmihii iska dhaawaceen waqulna waxay yidhaahdeen xaasha lillaahi yacni xaasha lillaahi waa tanziih waxay yidhaahdeen yacni ilaahay baa xumaan ka hufan ana waan idhahna xasha wixii loo bogaso lama yidhaahdo xaasha xasha kulillah taasaa la yidhaahda macnaheedu marka waa tanziih wax ilay ilaahay baa xumaan ka hufan maa haadaa basharan ninkan bini aadan ma ahan in haadaa maa haadaa midkan ma ahan ilaa malakun kariim malag wanaagsan waxaan ahayn maaha basharba ma ahan oo quruxdii iyo wixii baa daraan daray ayaduna intaasi ka rabti imraat alcaziiz in loo garaabay eed jacaylka lagu garaabo marka waa heshay intay ka rabti falamaa samicat haweentii casiiska markay maqashay bimakrihinna haweenkii magaalada shirqoolkay u dhigeen arsalad ilayhinna akhbaar bay u dirtay oo hala yimaaday tiri welibaan leeyahay iyo martiqaad wa actadad lahunna haweenkii waxay u diyaarisay muttaka'an meelay ku tiirsadaan kuraas iyo wixii maaragtay ay u diyaarisay wa aatad waxay siisay kulla waaxidatin mid kasta minhunna haweenkii ka mid ah sikiinan muddii bay farta ka saartay muddida marka waxay rabtaa inay ku mashquuliso oo shaqadan ay u dhiibayso waxay jarjarayaan ayagoo sidaasa marka ay ku tiri nabi yuusuf oo diyaarsan oo lasoo qurxiyey wa qaalad waxay ku tiri yuusuf ukhruj calayhinna haweenkan korkooda ku soo bax waa soo baxay falamaa ra'aynahu nabi yuusuf markay arkeen akbarnahu xaalkiisii arrinkiisii waa weynaysteen waqatacna waxay jarjareen oo dhaawaceen aydiyahunna gacmahoodii bay muddidii ku jarjareen waqulna waxay yidhaahdeen haweenkii xaasha lillaahi ilaahay baa xumaan ka hufan oo ceebla maa haadaa midkaan ma ahan basharan bini aadan in haadaa maa haadaa midkaan ma ahan ilaa malakun malag moogiya kariimun wanaagsan dadka bini aadanku waxay suraystaan malag dadku ma arag iyo shaydaan midna laakiin waxa wanaagsanna waxay ka suraystaan malag oo wixii quruxdiisa marka la yaabeen wax yidhaahaan waxaan bini aadan maba ahan waa ka sarreeya malaa'igu wixii xun markay arkaanna waxay leeyihiin waa shaydaan shaydaan bay u isticmaalaan oo foolxumo iyo waxbay ka suuraysanayaan meeshaas qaalad marka waxay tiri haweentii casiiska fadaalikunna midkan waa yuusuf alladii waa midka lumtunnanii fiihi arrinkiisa aada ugu eedayseen ay u dagaasheen ninkaa dhahayseen imra'atu alcaziizi turaawidu fataaha can nafsihi kaa idhahayseen waa ninkaa soo adinkaba idima geli waa kaasa alladii basharba maahane waa malag qaalad waxay tiri imra'atu alcaziiz fadaalikunna midkiinaan alladii waa midka lumtunnanii fiihi lawmku waa eedayn walaa yakhaafuuna lawmata laa'imin wa samar laama waa lumtunnanii midka igu eedaynayseen oo igu ceebaynayseen waa midkan aafari iska googoyseen marka aragteen walaqad raawadtuhu can nafsihi fastacsama xaqiiqadii ka warramay marka walaqad raawadtuhu anigaa doonay yuusuf can nafsihi naftiisaan ka doonay fastacsama waa dhowrsaday oo waa diiday wixii aan ka rabay waa iga diiday waa ka yidhi macaad allah ilaahay baan ka magan galay ولقد راودته عن نفسه وشهاده اي كبر هاتف ريسه برن مدن الى يوسف وقفك قضيضه قشي بس لا عايز وقفك لما ويدينها صاحب القصه استغمرت او هوشا ولقد راودته انا كدون يوسف عن نفسه فاستعصم وطورسدي او واسكك الى ليي استعصامك هو ديما من دغه دمبيسو ولا ان لم يفعل ما امره ليسكنن ولا يكون من الصاغرين لكن هدي دمبي وحداده وحي اهد ان كان بري مركو يال اسك دايو وحوسي ما دام او عيبيه انا ما انا كعرسدا عرفتو او دغاي وانا كعرسدا ولا ان لم يفعل هدي اوسن سمين ما امره وحافريه oo wali xumaantii daba joogta hadii uu san sameyn waxaan ka rabo oo amrayo la yusjananna wala qabilaya wala xabisaya sidni baa la geynaya wala yakuunan wuxuu ahaanaya mina saaxirina dadka dulaysan oo li aanayso la jiido oo noqonay xabsiga ku uray wala in lam yafal yaani la in lam yafal wa daru wallahi la in lam yafal ما امره وحافر يدي وسن سمين لا يسجنن ولا حبسيا ولا يكون وحو نقنيا من صاغرين لدك دليسن ايو نقنى مرض لو ارت مركم حي الله الهي بمرك ونبي يوسف بريي قال النبي يوسف وحو يري ربي يا ربي ربي يا السجن حبسك اي ودارن سناغتان اي احب الي كجعلهي مما يدعونني اليه وحد عمر كان ايغو ييريا حد امراه العزيز انت وا دافتي دمان مره اسكو وافقان نك ان لا جعلاك او واخ لا دوني كره او نلا داي وسن اهين كل يوم مره وا جمعيه قالوا الى النبي يوسف ربي يا ربي ربي السجن حبسك أي أحب إلي كجعلها مما يدعونني إليه فاحشة إيقو ييريان هوان كان وحن كجعلها إلا يحبسه أصلي أمرك الدورتي حبسك وإلا تصرف ربي وهذا يقول ليحن عني أنا حقيقة كيدهن هوان كان لغرت يا شرقالك إيسا مينيان أصبو إليهن حق وضع الله حنيا وهو عنيا وأكون من الجاهلين وحن قنيا جاهلين تمتكمدة هذا إلهي قال لي الحين إلهي ومكبريي نبي الله يوسف وإلا تصرف عني الله أني هذا إلهي قال لي الحين كيدهن أو أن كانت أغرت إيا شرقالك إيا مكري إيسا مايان أصبو إليهن حق وذا أولا حنيا وأكون من الجاهلين وحنا نقنا يضدك جاهلين تامت كمدة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إلهي وحي لقبريه وأجيبه أفكا مدرقاء أولا إلا تجليه أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء إلى ما ارتفرجك أي وصينا يا قفك لبن نبي يوسف مركا وحاكو كل مي وحلو تلد هاي وأسكو قلت هاي ويرنين كان وإن عيبت ما ارتقو في ديي وإن تنكف في ديي وإن لحبسا فاستجاب له نبي يوسف وحا أجيبي ربه ربي يسمع أجيبي أو أجيبي فصرف عنه إلا سائري وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن مرك فصرف عنه كيدهن صرف الله واجيدي عنه النبي يوسف كيدهن هو أنك لغرتو ذي إيا شرقالكو ذي إيا مكركو ذي وألا كالليحي إنه ألا هو ألا السميع وعلى مغلط بلان دعوين كغفك لباتيسان العليم هذا نكون علم بدن نيدا صادقة ذا وإله الأبري إنه الله هو الله السميع وعلى مغلط بدن العليم هذا علم بدن مركب النبي يوسف إلهي وإلهي اسم آدوين نوحونا كدورتي انتي وحمان أقبل لهاي إن حبس اللقيه مركوا مقام آدو سرعية أصور لن يرأه وغروح إلهي أسيي وهوانتي أصغى هايسي وان عدنا الله أغير موس إلهي وحاوبتين حديثكي تضوضي إلهي واسكي سهر سنيسي سبعة يظلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله وحكو جرتي والرجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أوان منصب إيا قرح هايسته أيا أي ارتوتي ركالي هول قبو مركز الله من كبغي هولها الضضاء ترتمي وصيد كهر إلى هايان رادين أيا لأن قرغيسي أصوى قشي وديدي مرك إلهي عبادتك إلالية ومعصوم والنبي إلهي إلالية كيدك مرك إلهي وكبحيي ثم بدا الله من بعد ما رأوا الآيات ليسكننه حتى حين وحلقه سدحاد أما ومحنده يقبكي سدحاد والنبي يوسف كيبت الله رأوا سامرني هذا حبس بامر كان لقوا عن سدي إن لقيا يصوره بابه oo magaalada ay uga xasisho khabarkaas galay thumma badaa waxa u muuqatay lahum dadkii talada hayay min baadi ma raawul aayati calaamadki markay arkeen oo inuu bariyaa nabiyullah yusuf oo waantina ay qiratay la yasfirunahu in la xabiso ba maslaxadii ay ugu muuqatay hatta xiinin ilaamta laga gaaro ila khabar kuntu ka baabo oo warkaan uu ka xasilo intaas ay ku ansadeen thumma badaa waxa u muuqday lahum dadkii talada hayay aziiskii iyo maligii kale min baadi ma mudakkadib raawul aayati calaamooyinka ay arkeen oo bariga ku ahaa nabi yuusuf waxa u muuqatay la yasfirunahu nabi yuusuf in la xabiso xataa xiinin إلى وقت لغا غار والله حبس مر حبسي مو غالاي حبسي مركو غالاي waxa la soo gashay laba dhalinyaro ah oo ayagu maartay si kala eegana ku soo galay xabsiga ba la galay xabsiga dad uu leeyahay group group saa waqtiin dadka isku dambiga dadka isku baladka marka meesha isku aqoonsadaan group ba samaysma intii israaci kartaa waa israacda meeshaas markaa waxba ka imaanay dadka israaci wadakhala waxa galay macahu nabi yuusuf maciisa asijna xabsiga waxa soo galay fatayaani laba dhalinyaro dakhala macahu nabi yuusuf waxa la soo galay asijna xabiski fatayaani laba dhalinyaro ah qala ahaduhuma labadii dhalinyarada midkood baa wuxuu yiri inni anigu araanii waxaan is arkay manaam acsiru anoo miiraya khamran khamra anoo maarata tuujinaya oo casiir ka saaray la khamrada wax laga sameynayay markaas canabka iyo waxaas lagu sameyn jiray oo canabka inta la miiro ala khabiirinaya oo khamra noqonaya muddo ka maalin laba maalin markii la daayo تبعد واسم الدنيا بياس رميري وحين نقنا وحو صحان قال أحدهما لبضي الأليرادة متكود باوحو يري إني أنوب أراني وحان إسعركي أعصير خمرا خمرا أنا ميري وقال الآخر كي كلنا وحو يري إني أنوب أراني وحان إسعركي ورؤيكو أركي أحمل أنا السيدة وحنبارسا فوق الرأس مدح كركيسة خبزا موفوع مكيمس أنا كوضا taakulu waxaa cunaysa khubsigaas atayru minhu shimbir baa ka cunaysa madaxii uu saaran yahay waa ku wadaa marka shimbir baa kimiskii cunaya ama fadhi ama rooti waxa u taqaaneen waxaan burka laga sameeyo nooc doona loo sameeyo khubsigaasa leh carabta وقال الآخر متكي كلنا وحيري إني أراني أن أبوحان إسكو أركي هردد أحمل أن أغسد فوق الرأس مدحي كركيس خبزا أنا مفكو وضعي كمس تأكل وحا عنيسة كمس تاس الطير منه شمبر باكا عنيسة نبينا نورا بتأويله رؤية داس فسر كيدي ما عبر النشاط لو أقعد النبي يوسف إنه رؤيين كعبره كل وحبا على ماذا أجره نبينا مغورا بتأويله وحنا كل يوم تفسير كيسا تأويل كده وتفسير يوح إنه غضا أنت الرؤية العبر كيدي إن أنا نراك وحنا وأرقنا من المحسنين بدك وناسلنا كم التعاي وأمانة يرنت إيا مارة عبادة iyo ina taqaanid tacbiirka ruuyada qala wuxuu yiri nabiyullaahi yuusuf laa yaatiikuma idima imaana iyo taamun raashin turzaqaanihi laydiku arzaaqo ilaa hadii raashin laydin keeno nabatukuma waxaan idinkaga waramayaa bitaawiilihi راشين كاس تفسير كيسي قبل أن يأتيكما انتو سنئذي إيمان قارب أما انتو على الذين كان يوحص أو عشدين وسلاس أنا بدي شيئين قال النبي يوسف عير لا يأتيكما طعام راشين إذي ما إيمان أيو ترزقانه الذي كده فينا أيو الذي كده أرزاق أيو إلا ذاتك عبسك الرشوان الله كان أسمع الله كان marka laydima keenayo raashin adinka la idinku tala galay illa nabatu kuma bitaawilihi tafsiirkiisa idinkaga waramaya qabla an yaatiya kuma intu san idii imaan bakar dalikuma kinas inaan taawilka wixii naas aan sheego mimma allamani rabbi rabbi wixii uu i baray kamidi oo asoomar rasuulada awalkeeda ويعلمك من تأويل الحديث تأويل الحديث مركز رؤية عبر الدادي هي علوم كلا ما قصوا فسرنا أو فهم في الدين يوحى صرا ما قوة الجرة ذلك ما متكي الناس مما علمني ربي سحرية كهانا ما أنا ووحي إلهي وإبري إني تركت أنا وحنكسوا التقي ملة قوم قوم دين تودي لا يؤمنون عن رمينين بالله ألا وهم أيقوا بالآخرة آخرنا قيامة هم أيقوا كافرون ككفرية قالوا مارتي قال أه بان كسوة تقانه وصلاس من سراي إني تركت دائما اسكو بدلي لمن كانوا ربعين كفا إذا استفر صلا وما انتهى استفر مركوا إنه أشاق دعوتي إني تركت أنا وحن كسوة تقي ملة قوم قوم دين تودي لا يؤمنون بالله أن إله الرميسنين وهم أيقوا بالآخرة ما لنت الدنبو قيامة هم أيقوا كافرون كقالوا بي هذه مركة أكتقي ورضا عن إلهي إيو مارت آخرة الرميسنين حقا راعي واتبعت أنا قال النبي يوسف وحن راعي ملة آبائية آبيالك دين تودي إبراهيم آبيالك سؤاه وإسحاق آه ويعقوب آه وصدح سبا شيء يعقوب وحد الله إسحاق إسحاقنا وحد الله نبي إبراهيم نبي يوسفنا وحد الله يعقوب مرك أفر نبيه نبي يوسف النبي آه أبيس يعقوب النبي آه أوغيس كوبادو آه إسحاق والنبي آه أوغيس لبادو إبراهيم الخليل وأسنى النبي آه أكاس بسو الجيد waxaan raaculay anigu dadkaas aabayaal wada nabiye ah watabactu waxaan raacay millata aabaa'iya aabayaalkay diinkoodii aabayaalkaasoo ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub asoo mara marka awowgu inuu yahay aabe ma kaana lana an nushrika billaahi min shay-in diinkoodu marka waa kan shirki ma lahayn ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين حنيف هو ما كان لنا أن نغنوما هبونا إبراهيم نبي إبراهيم يهودي فرع عيسى وما هبونا وما أبنانا أن نشرك بالله الله إلا لو ذا جنة من شيء وحبنا شيء يرحطينا إلى إعراده سلوى ذا جنة أنه مليه أرقاس ما نوب بنانا لائق من نومعان هي مناسب ما كان لنا أنه مناسب نومعان نوم هبونا نوم بنانا ما يصح لنا أن نشرك بالله من شيء إلهي هبيراته وحير إنا شريك أصبعينه ذلك أرقاس أو شرك العانتة أو توحيدك خالصك من فضل الله علينا وعلى الناس وإلى الدق دي سأنجا يضطك كلا وما رتك دق ذلك من فضل الله وإلى فضل جيسي يبحنتيسي علينا أنجا دشنا ونقطة فضلي وعلى الناس يضطك كلا لتوحيدك ولكن أكثر الناس ضطك بديد وذا لا يشكرون نعم راس إلهي وما شكرنا يان ورسوش إلهي أصادري بل بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار هلاك بيدجيا قوم كودي ولكن أكثر الناس لا يشكرون قدك بديدوا هذا إلهي النعمة أوسيي والتوحيد كي إسلام لماذا كما شكرين أيام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار نبي يوسف مرك الله بدين ألي يرادا أي عبادة الله ويريا أو إني كبحان وحكلا أو إلهي كسوهري بوكوانين يا صاحبي السجن حبسك الله بدين ولا صاحبتي أأرباب ربيال متفرقون أكلا تكسل مد لقحة مد جيدة مد ضبيلة مد غرحة من ملقة من فيئة أكرة تكسين دي بقارة عبودي إيا وحكة له يا صاحبي السجن حبسك الله ودي ولا صاحبتي أأرباب متفرقون ربي أكرة تكسن ميا خير في عن أم الله مسأل اللي الواحد كالجيس أهاي صفاتك سيداتي دي سيفعاشي القهار دوما دي سكاعتك وخصبه يوحو الرب دبعا ومصرنا الله الواحد القهار لكن أصلي سؤال أغلق لكي سيدان الله دار إنسان عقلهان وحفهم سيوه الرب يا صاحبي السجن حبسك الله بدي يقول صاحبتي أأرباب ربيال متفرقون أكلا تكسل ومتبوح مارتي عابده ميا خير خير بضنا في عن أم الله مسأل اللي الواحد كليس آي القهار دوما دي سوئي أربا وخصبي مركز وعدي هدنا ما تعبدون ما عابد إيسان من دونه إلهي كسوكي إلا أسماء مقعي يا عابد إيسان سميتموها أد مقعودان أنتم أذنك وآباؤكم يا أبيالك ما أنزل الله الله أمسوا الدجن بها قواس من سلطان واحد دليل يحجاء أذنك أكون مقعابي آله لكن وقت نجح أما وقيل أما وامارتي قرح أما وديح إلهي إلهكم أما قعابي إبادنا مصير أذيك أسكاب مقعابي ما قلت هنا دربي قان بابور من غنى ودربي قيسي حقيقه شيء كما تيك ما تعبدون ما عبديسان من دوني الله كسوكاي الا اسماء بعد عبديسان مغعيال سميتموها اد مغعودان انتم ادينك واباؤكم يا بيالكين الهكم مغعودان لكن مصلاس الهكم نغنيان وما ما انزل الله الله ومسو الدجل بها قوان اد مغعيدكم مغعودان من سلطان وحد دليل يحجع إن الحكم ما الحكم قدامك يا حكمك ما أهان إلا لله الله موقي عدك لمله إلى عبادتك كالسارة أو وحك لحكمة أو أعدالت يا قرصار لا هذا إن الحكم حكمك يا شرع عدو ما أهان إلا لله إلى عبادتك أمر الله وحو أمري ألا تعبدوا إن هذا عابديننا إلا إياه أستقبوكي اتكال إن هذا عابديننا ساسو على أمري وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين أمر الله وحو فري ألا أضامض ألا تعبدوا إلا إياه إن هذا عابديننا أستقبوكي ذلك عبادة داس الله كريه لعابده الدين القيم ودين كالتوصى وإلهي غالي كيه ذلك الدين القيم ودين توصى ولكن أكثر الناس ضدك بديدود لا يعلمون سلاس مؤقة سلاس دراده بوحي النغذين أكثر الناس مشركين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإلهي الرمائية ما أهان أدو أبدا داشد يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه أول سؤال بالويدية رؤيا ليرنوع بالرؤيا ذا سيدان الله وضعه مأرقني رؤيا ذي مركة تعبير كذو حكسور مرية مقدمة وأيها حقي وياري وكسور مرصده وكفى إليستي وإمارتي وربي يا صاحب مركة وفصيرا يا رؤيا ذي أي رادة نوع عبر وشيغي. يا صاحبي السجن حبسك الله بدي ولا صاحبتي أما أحدكما متكين فيسقي ربه ربي جيسا أي سيد كيسو ورابنا يا ربي وصامرني إنه ربي أحسن مثوايا تفسيرنا كصامرني وسيد بعد الغوض يا صاحبي السجن حبسك الله بدي ولا صاحبتي أما أحدكما متكين لبدينا فيسقي ربه وحو ورابنا يا سيد كيسا خمرا خمرا أي ورابنا يا ومتكي عركي ويريني أراني أعصير خمرا أذو عليني من بغرة أيات خمرا ورابنا يسا لكن أصدق مدهن هبل لبدو مكلا مقعادي متكين أويل لأن أدل إرادو هبل halkaa mid ka kala warka lagu sheegi doono muruga galeysa marku soo dareensiin ma cayimina waa qariyay ama ahadukuma midkiin daaira dad labadiina midkiin ba saasa hebri hebl ma dhinaani magac ma sheegi laakiin mid idi kamida waa labadi sulubkiis wa amma al akharu midka kala fayuslabu wala daldalaya wala salbinaya fataakulu tayru شمبر با عنيسا من رأسه مدحيسي وحكا عنيسا ومدك يري إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تفسير كمركو يري إني أراني أعصر خمرا أدو علي لننك بغركا ورابط دونتا خمرا كان مدك كلانا وحالي يري أدينا والقدل دل يا مضح لغاجر مركزا شمبر كعنيس بغتي قال وأما الآخر مدك كلا فيصلب ولا صلبنايا او ولا دلدلايا فتاكل الطير من راسه شمبر با مركه مدخيسا خنايسا قضي الامر اركي ولا دمهيي الذي ارنك فيه ارنكاس تستفتياني اجوابتي سي ويدينا ساري افتيس اديك رويدا ما عيار هدي كهاته اما دبهيد كنقوتو ارنكا ولا فاروقي ولا فرحش waa la dhameeyey. Qudiya al-amru, amarkii waa la dhameeyey. Alladii amarkii fiihi amarka tastaftiyaani, aada maaragtay iftaax ii weydiinayseen oo dhaysa noo cabir, sidaasuu ku kala xukumay. Wa qaala wuxuu yidhi nebi Yuusuf lilladii midkii dhanna uu u maleeyey annahu asaga naajin inuu badbaadayo minhumaa labadooda ka mid ah, udkurnii isheeg cinda rabbika sayidkaaga agtiisa igu sheeg. Oo waxaa tiraa nin la yiraahdo Yuusuf oo gardarro ku xiran xabsiga ku jira. Markaas markaa nabi Yuusuf waxay ahayd marka Ilaahay toos inuu u qaabilo, sidaa waankaba Ilaahay u weydiistay inuu ka sarfiyo, awalna walaalihii uga soo sarfiyey xoogaa, hadda markaa xaguu malicsaday, marka weli waa xabsiga ku sii jiri doona. Wa qaala wuxuu yiri nabi Yuusuf lilladii midkii dhanna uu u maleeyey annahu asaga naajin inuu badbaadayo minhumaa oo labadooda ka mid ah, labadooda midna waa la dilayaa midna shaqaaluba noqonaya oo boqorkii waraabinayaa, marka midkii boqorka waraabinayo u malaynayay inuu badbaadayo buu hoos wax ugu sheegtay oo wuxuu yidhi udkurnii cinda rabbika sayidkaaga agtiisa igu sheeg. Oo hadalkayga xasuusiya waxa tiraa ninkaasaa jira dulmi ku xiran, fa ansaa ushaytaanu shaydaan baa ilowsiiyey dikra rabbihi inuu maartay sayidkiisa u sheego, midkii naajiga ahay waa la ilowsiiyey waxa ma xusuusa, fa ansaa ushaytaanu shaydaan baa ilowsiiyey kii badbaaday dikra rabbihi inuu nabi Yuusuf ninki sayidkiisa u sheego ama asaga laftigi sayidka u ahaay. Falabitha nabi Yuusuf waa nagaaday fi sijni xabsigiibuu ku nagaaday bidca siniina dhowr sano kale, meeshaa lagu iloobay mar haddii ninkiina usan sheegin asagana maartay waa la ganaaxay. Falabitha fi sijni bidca siniin, awalna xabsigaasaa doortay oo yidhi rabbi sijni axabu ilaya, laakiin hadduu Ilaahay weydiisa lahaay in laga aqbal lahaa suuragal, laakiin imtixaanka inuu maro baa qadarneed lagama furso karo. Falabitha nabi Yuusuf waa nagaaday fi sijni xabsigiibuu ku sii nagaaday bidca siniina dhowr sano. Fursad kalaa timid markaad nabi Yuusuf marka waa caan baxay inuu ru'yooyinka cabbiro oo fasiro buu ku caan baxay. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبروا. بقر كما مكر رياضي أو كل رياضي تضبع سعاد oo cayilan oo ay cunayaan toddoba saacad oo caata ah ama xiyeesi ah ama weyd ah, iyo toddoba sabuul oo cagaaran oo doog ah, iyo toddoba sabuul oo kale oo qallalan oo ku maran kuwaas. Wuxuu ru'yadaasaan arkay dadkii wax cabiri jirow ru'yadaas maalinta lay cabiro waa ka qusteen marka ka inaadeen wax sheegaa la waayey wax lay waxaan waa qarow iyo maartay aduga maartay aad aragtay anaguna qarow ma fasiri karno ruuya aan maartay waadix ahayn isku darsan anaguna marka ma xasma cabirne naga war. Wa qaala al-maliku boqortiiba wuxuu yiri inni anugu araa waxaan arkay hurdo sabca baqaraatin toddoba sacaad simaanin oo cayilan shilis ah ya'kuluhunna toddobadaas cayilan oo cunayaan sabcun toddoba kale cijaafun oo weyd ah ama caata ama xiyeesi ah wa sabca sumbulaatin iyo toddoba sabuul khudrin oo cagaaran wa ukhara iyo toddoba kale yaabisaatin ee qalalan. Yaabis waa Soomaali, soomaali yaabis ah raashinka ma yaabis arabiga ma fa yaabis wax qalalana ingegan ya ayuhal mala'u akhyaray aftuni in jawaaba in iftaada fi ru'yaaya ru'yadaydan in kuntum hadaa tihiin tacburuuna kuwa cabira liru'ya ru'yooyin anu sidaasaan arkay wixii magaalada joogay oo wax fasiri jiray mal loo yeero wa qaala almaliku boqortiibaa wuxuu yidhi innii anugu araa waxaan arkaa hurdo sabca baqaraatin toddoba sacaad simaanin cayilan yaakuluhunna toddobadaas cayilan waxaa cunaya sabcun cijaafun toddoba caata ah ama weyd ah wa sabca sumbulaatin waxaan kaloo arkay innii araa sabca sumbulaatin toddoba sabuul khudrin cagaaran wa ukhara toddoba kale yaabisaatin oo qalalan oo kuwan ku maran yaa ayuha almala'u mala'aanow dadkan jamaacada khiyaarta qaala almala'u soo marnay dadkii kubarada ahay oo hadda waxaa laysku keenay waxa la wixii kahano iyo maaragtay shacwadoo dhan in kuntum hadaa tihiin liru'yaa ru'yooyinka tacburuuna dad cabira haddaa tihiin ru'yadaas hala in fasiro aftuunii fii ru'yaaya jawaabiga siiyo in kuntum liru'yaa tacburuun qaaluu waxay yidhaahdeen dadkii wax cabirayay adghaasu axlaamin ru'yadaadan waa adghaasu axlaamin qarawyaal ama dhadhab isku darsan adghaas waa wax isku darsan axlaamtuna waa waxa qofka uu qarwaya ama riyooda u arko habeenka dheerallow iyo qarow iyo wixii la yidhaahdaba qaaluu waxay yidhaahdeen adghaasu axlaamin waa qarow ama dhadhab isku darsan wamaa naxnu anagu ma nihiin bita'wiili alaxlaam qarawyaalka fasirkooda bicaalimiina dad yaqaan ma nihiin anagu waxaan ma fahmi karnaa anagu wa qaala wuxuu yidhi alladii midkii najaa badbaaday minhumaa labadii wiil ka mid ah wadakara asagoo xasuustay bacda ummatin bacda zamanin waqti kadib ana unabbi'ukum ana idinkaga warramaya bita'wiilihi ru'yadaas fasirkeedii ee faarsiluuna aniga halayda nabi yuusuf meel ku ogyaasan oo xabsiga ku saaxiibeen awalna ru'yadii hore usoo cabbiray marka wuxuu leeyahay anaa oge adinku fasax la siiyo xabsigaa la diro anaa maarta jawaab keenay wa qaala wuxuu yidhi alladii dhalinyaradii najaa badbaaday minhumaa labadii ka mid ahaa fatayaan wadakara asagoo xasuustay bacda ummatin bacda zamanin waqti kadib ana unabbi'ukum anaa idinkaga warramaya bita'wiilihi ru'yada fasirkeedii faarsiluuni idira waa la dira marka waa u yimid nabi yuusuf yuusuf yuusufow ayuha sidiiq ninkaa runta badanow aftina noo jawaab fii sabci baqaraatin toddoba sacaad simaanin cayilan oo shilisa samni waa cayil yaakuluhunna ay cunayaan toddobadaas cayilan sabcun cijaafun toddoba caata ah wa sabci sumbulaatin waxaa kaloo nooga warantaa toddoba sabuul khudrin cagaaran wa ukhara toddoba kale yaabisaatin ee qalalan lacallii waxaa laga yaabaa arjicu ilannaasi dadka inaa ula laabto yacnii wax tafsiir ah lacallahum yaclamuuna ayagoo marka inay ogaadaan ru'yadii tafsiirkeedii yuusufu ayuha sidiiq yuusuf oo ninkan sidiiqa run badanaha aftinaa nooga iftoo nooga jawaab fii sabci baqaraatin toddoba sacaad simaanin cayilan yaakuluhunna toddobadaas ay cunayaan sabcun cijaafun toddoba caata ah wa sabci sumbulaatin waxaa kaloo naga warantaa aftinaa fii sabci sumbulaatin toddoba sabuul khudrin cagaaran وأخرى يتدبكل يابسات قللا لعلي أرجع إلى الناس وحان مدنى عددك إنا أولى الله خبر لعلهم يعلمون إنا وحقرتان وحان تفسيرك إنا مركي فهمان وحان لغيابة مركي إن أي حل إماده. قال وحي النبي يوسف رؤيتي مركا تفسيرك وشيكي تزرعون وحاد أبورنا إيسان أو بيرنا إيسان 7 سنين تضبستانو دأبا أما دأبا حرير أهو تضبستانو سوء حكتا أيها وح أبورنا إيسان فما حسدتم تضبلا سنوية قوستان فذروه في سنبوله سبولك أغتقا أو يالغا في الجنين سبولك يالغا بحين إلا قليلا وحير موقية مما تأكلون وحياد عنيسا انت عنيسا ما نقول بوح الله عنيا لك صبحنا يا مركز الله في الجلع انت كلم يشعر وكيدي وحبال يوحوني كرمال وخبرات نتكاس بير الليل لك أحلي لكن هذه ماشي الله بحية ولك بحية سبولك بارك وقال دربك هذا لكن مالك كرمال وحرية. قال وحي النبي يوسف تزرعون وحاد بيرانيسان 7 سنين تدوسنا دأبا دأبا ولا بقرة تدوسنا حرير أياد وحبورانيسان فما حسدتم وحيا قوستان وشفتان فذروه في سنبوله سبولك سأغتقى أو سبولك أكبحننا أما أكبح الجلننا إلا قليلا وحير موقية مما تأكلنا وحيا عنيسان ويا ما انترتينا عنتينا معاولة وطلق العشاء ألقى في الجنة انت كلمة ياشي كجرتا كيدو ثم يأتي وحا إمان دوانا من بعد ذلك تدوال السنة أو وحلا بيرتكدب 7 شداد تدوال السنة أدك أو أبار مالك تدوال دي وحلا بيرتم حكا لغي وتدوال دي عيل نادو وتدوال السنة برواقا تدوالي عاتضا هادنا وتدوالا عبارتا فصل قصاص كل صعب. ثم يأتي وحا إيمانا من بعد ذلك تدوالا برواقضا كذب 7 با إيمانا استشداد أذك تدوالسنا عبارة يأكلنا وحيعنيان ما قدمتم لهن وحي أهضر برستان تدوالي سنة الأصابة حيوك لأ تضوضي برواقضا هاد وإلا كيدي با تضوضا عبارت الله صباحي عبارت. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد وتضوصنا عبارة أذك يأكلنا أدعونا إسان ما قدمتم لهن وإهرم رسان إلا قليلا وحير موقية مما تحسنون وإيا كيدين إسان الله تلقى لأبور وإيا أبور ما لقدين يا سي الله أبوره لكن انت كلا ولكيت كي كجرتا إلا قليلا مما تحسنون ووحي أكيت كدكتان الله تلقى إن أبورك اللغو أبوره. ثم يأتي من بعد ذلك وتضوي تضوال صوان عافي سنة كي دنبوها مركور شني تبنات. ثم يأتي من بعد ذلك عام بائبان فيه سنة كاس يغاث الناس ضدك الله الرابين أيه وفيه يعصرون عصير نوى ميرانا وبرواقه لهنا مرأي أحباء لقبيرنا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس غيث ورب رب لهنا وفيه يعصرون يعني سنة كاسنا ضدك أيامار تمره ميرانا. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. مرد بقرك وقالي تفسيرك وحال ربا مركا سدان ادي قرشان كبه إلى ذا إلى وافسيري تدوسنا عباري تدوسنا عارنا بائمانا إسا ساس الليلة يطروا لما كبهي أسوه وقد رأي. وقال الملك بغر كباوح ويري مركي الله الله بتتفسيرك ائتوري به يوسف إكان ويلا نكع عبري وقال له يا بلا لك ائتوني به بيوسف يوسف إكان أو حبسي قال لك صبحي فلما جاءه الرسول منك عليه قال صدري مركي ويمد هو النبي يوسف قال النبي يوسف وحيري ارجع لابو إلى ربك سيدك كل لابو فاسأله ويدي ما بال النسوة هوانك حال كودي التي هوانك قطعنا أيديهن نعمها سجر جري هوانك برحقيك الدنبية خبر كودي النبي يوسف وحراسه وبرئة إنه حبسي كبه مرة بأنه هذا هرك تقه وعلى غيابا إن ما رتدتك مدد وحبسي كجره أدل لما أنت فرج أيه صباح فصح إيه وحبات جره أكتوبر يحاله فصح خلاص وابا كلا بضاني حاله يوسف إيه وحس مجره أسأل عليه أرتاني محاله إيه كياني بل هو أنت يلا ورصده قال وحي النبي فلما جاءه الرسول رسول كي بغر كصادري مركو النبي يوسف ويمد قال النبي يوسف ويري ارجع لابا إلى ربك سيد كاغي فاسأله ويدي ما بال النسوة هوانك حالك ودمحوية هاي اللاتي هوانك قطعنا أيديهن دعمها اسكالها وعي إن ربي أنا يا ربي قيبو بكيدهن أقرت وذا يا شرقالك وذا يا مكري وذا عليم وعلك علم بدن قال وعيري ما خطبكن إذ راوتن يوسف بغرك مركا واتقي هوانك بوسك كاني قال بغرك وعير ملقي ما خطبكن هوان وحالك نمحوية خطبي وشعني أرنك ويمون ما خطبكن أرنتي نمحيتها دمرو إذ راوتن مركا كدونتان يوسف النبي يوسف عن نفسه بل كورب نبي يوسف قلنا وحي رادنا وانك حاشا لله يعني وحليه المي وإله بحمان كوفا وعبلا ما علمنا كبوغ عليه نبي يوسف من سوء وحمان كبوغ بريد شهدوا قلنا حاشا لله يعني وحليه وحكت لغنتاي الله كما قلقريه كلام معاذ الله وصير وكلام إلهي بحمان كوفا ما علمنا عليه يوسف كما أقل من سوء وحمانة يفاحش قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه من الصادقين قفك مركة قصده كنا عضي باهدة والرميسة وشهادة فريسة قالت وحي تري امرأة العزيز منك عزيز كهاي هو أنت سبا وحي تري الآن هدا أي حصحص الحق حق عضاضي حصحص يعني وبان وظهر حق عضاضي أنا راودته عن نفسي أنا يا نفتي ذكا دوني يوسف أصول ما دوني لو هي راودتني عن نفسي قالت امرأة العزيز منك عزيز كهوانت سبا وحي تري الآن هدى حصحص الحق حق بعدادي أنا راودته عن نفسه يوسف أنا نفتي سكدوني وإنه يوسف لمن الصادقين لا تكررون تشيغ يكمي ديهاي ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك أرنك أسوحه يا مركة أني أنه لم أخنه بالغيب إن أنا خيان منك أريك سيد كيغاهاي أسوأ مقام إن أنا حاسك سؤدا ومرن أو خيانك سمين وأن الله ألا لا يهدين سنهانون كيد الخائنين ضدك وخيانة نقرت وضيه كيد كوذا إلهي ما أرتمهانونين يميل في عن لغمهانونيه ذلك أرنك وعيهي أو سلام وحاو سمايي ليعلم إنه أقاده بخرك أما عزيزك أني أنيقى لم أخنه بالغيب أصلا مقنين على خياني وأن الله ألا لا يهدي إن سنهنون كيد الخائنين ذاتك خائنين تعه كيد كوذير أقرت هذا والله أعلم وما أبرئ نفسي